الله. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وتقدم معنا ما ذكر الله سبحانه وتعالى من اتخاذ أولئك الجهال للرهابين والأحبار أربابا من دون الله، وذكر في هذه الآية أن أولئك الذين اتخذوهم أحبار أو اتخذوهم أربابا من دون الله من الأحبار والرهبان أكالين لأموال الناس الباطل. وقوله إن كثيرا من الأحبار فيه إشارة ودليل على أن الأقل منهم لم يصنعوا هذا الصنيع، بل تمسكوا بما هم عليه من الدين الحق ولم يتلبسوا بهذا الباطل، بل بغوا على ما يوجبه دينهم من غير قبل التحريف أو من غير تحريف لذلك ولا تبديل، ولا كذلك أكل بالباطل العياذ بالله. هذا قليل منهم، والأكثر منهم على ما ذكر الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله سبحانه في أولئك القليل: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. هؤلاء قليل، والأكثر على خلاف هذا تماما، يأكلون أموال الناس بالباطل، يتحيلون في الوصول إلى هذا المأرب وهذا المقصد، أما بإظهار التزهد أو بالحث على النفقات في أبواب الخير في الظاهر ويكتنزونها لأنفسهم، أساليب وطرق ملتوية للوصول إلى أموال الناس وأكل أموال الناس. فحذر الله سبحانه المؤمنين من هذا الصنيع: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار انتبهوا تكونوا مثلهم، ولا سيما أهل العلم وأهل الفضل ممن يشار إليهم، فيكونون أبعد ما يكون عن هذا الشر. ولكن للأسف الشديد اقتدى بهؤلاء المبطلين كثير من علماء المسلمين ومشايخ الإسلام، كما يقول صديق حسن خان رحمه الله: وقد اقتدى بهؤلاء من علماء المسلمين ومشايخه من لا يأتي عليه الحصر في كل زمان، من لا يأتي عليه الحصر كثير جدا كما ذكر رحمة الله تعالى عليه. وبعضهم يظهر التزهد وهو أبعد ما يكون عن الزهد وعن الورع، ولكن يصنع ذلك لأجل الوصول إلى ما أشرنا إليه من النصب والاحتيال على أموال الناس، كما قيل: عجبت من شيخي ومن زهده وذكره النار وأهوالها، ويكره أن يشرب في فضة ويسرق الفضة إنا لها. يظهر الورع ما يشرب الفضة، وإذا نال الفضة سرقها وأخذها. فالحق أن بعض شيوخ العلم وبعض من ينتسبون إلى العلم تعجب منهم، فهم محل عجب وغرو، كما قال هذا الرجل الذي يتألم من شيخه وما يصنعه شيخه: عجبت من شيخي ومن زهده وذكره النار وأهواله. يعب الناس في النار وأهوال النار، ويكره أيضا عنده ورع، ويكره أن يشرب في فضة ويسرق الفضة إنا لها، فإذا نال الفضة سرقه العياذ بالله. هذا حال بعض شيوخ العلم ومن ينتسبون العلم، حفر آبار ودعوة إلى حفر الآبار، كفالة أيتام ودعوة إلى كفالة الأيتام، وهم أبعد من هذه الدعوة. وإنما كفالة الأيتام وحفر الآبار لأكل أموال الناس الباطل. وهكذا ربما أظهروا شيئا من الزهد ومن الورع وأمام الناس يتورعون، وإذا خلوا بمحارم لا انتهكوها. هؤلاء لنيل شيء من الدنيا، إما جاءه سمعة طيبة ولا يريد مالا أو لأجل المال، كل ذلك حرام لا يجوز، وكل هذا يخفضهم ولا يرفعهم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس الباطل وجمعوا أيضا حشفا وسوء كيلة ويصدون عن سبيل الله، أكل أموال الناس الباطل والصد عن سبيل الله، ولا يتأتى لهم أكل أموال الناس الباطل إلا بهذا، أنهم يشككون الناس في أهل الخير ويشككون الناس في سبيل الحق والصراط المستقيم حتى يثق بهم الناس وأنهم هم أهل الحق وأنهم هم أهل الصراط المستقيم وأهل الديانة والصيانة، فيبذلون أموالهم إليهم. لكن لو علموا أن هذا الصراط المستقيم وما هم عليه صراط الانحراف والعياذ بالله وصراط الشيطان الرجيم، ما يمكنونهم من أموالهم، لكن لا بد أن يصدوا عن سبيل الله حتى يصلوا إلى المقصود. هذا هو الحال في الصوفية وفي الرافضة وفي الحزبيين، ممن يصنع هذا الصنيع يأكل أموال الناس بالباطل، يصد عن سبيل الله ويحذر من أهل الحق ومن أهل الخير، لأنهم يحذرون من صنيعه ويحذرون ما هو عليه من الباطل، ولذلك يصد عنهم جدا ويحذر منهم. قد ذكر لنا رسول الله نموذج من ذلك عن سلمان رضي الله تعالى عنه وعن ذلك الفاجر الذي كان يحث الناس على الصدقة. جالس سلمان وظن من أهل الخير وأهل التزهد وأهل العلم، فإذا به نصاب من النصابين، سارق من السراق، يكتنز المال يحث على الصدقة ويكتنز الصدقة لنفسه ويأكل أموال الناس بالباطل. فحذر منه سلمان، حذر من صنيعه، حذر أولئك الذين يثقون به ويبذلون أمواله أو أموالهم له. فلما علموا صنيعه وعلموا جرمه وعلموا خبثه لم يدفنوه بل صلبوا، والله لو يعلم العوام، وقد علم كثير منهم حال الإخوان المسلمين وهم عليهم النصب والتحيل، حال الصوفية وهم عليهم النصب والتحيل غلوهم وأبغضوهم جدا. لكن بعضهم جهال، كثير منهم جهال يثقون بأصحاب العمائم هذه التي عن البهائم، يثقون بهم ويبذلون لهم أموالا طائلة، نفائس أموالهم وكرائم أموالهم ربما تبذل لمن يحسنون الظن بهم من الصوفية والرافضة والإخوان المسلمين، وهم العياذ بالله على الحال الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه في الرهبان والأحبار وحذر المؤمنين منه. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان الآية، فصنيعهم قبيح جدا، ولا سيما التأكل باسم العلم، هذا والله أنه من أقبح ما يكون، أن يتأكل الشخص باسم العلم، باسم الزهد، باسم الصلاح، باسم الخير، فإن الناس إذا علموه غلوه أكثر من ذاك الذي يرابي والذي يسرق والذي يقطع الطريق، جاهل من الجهال، أحمق من النوك الحمقى، ومجرم من المجرمين. لكن أنت باسم الدين يغلوك، ربما يحذرون منك أكثر وأكثر، لأنك تظهر لهم أو تظهر لهم المظهر الحسن وأنك من أهل الخير، ويصدون عن سبيل الله. هذا حالهم، أنهم يصدون عن دين الإسلام ويصدون عن الإيمان بمحمد واتباع محمد واقتفاء أثره عليه الصلاة والسلام، كل ذلك لأجل ما صنعته، لأجل التوصل إلى أموال الناس، لأجل أكل أموال الناس بالباطل. قال رحمه الله: والذين يكنزون، قوله والذين يكنزون الذهب والفضة، أي أنهم يجمعوا بعضها إلى بعض ولا ينفقونها في سبيل الله، يحتفظون بها وهناك حقوق واجبة فيها لا يبذلونها فيها، لا يبذلون ما أوجب الله سبحانه وتعالى في هذه الأموال الذهب والفضة، بل يجمعوا بعضها على بعض ويحتفظون بها دون نفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى وإخراج واجب من الزكوات ومن النفقات الواجبة في أهلهم وأقاربهم، يكنزونها ولا ينفقونها في سبيل الله. هؤلاء قال الله بعد ذلك: فبشرهم بعذاب أليم. وهذه الآية استدل بها بعض علماء المسلمين على وجوب الزكاة في الذهب والفضة الملبوس، في الذهب والفضة الملبوس. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل، لأنه جاء الحديث يفسر هذه الآية كما سيأتي: ما من صاحب ذهب ولا فضة، جاء الحديث ما يدل على أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة ملبوسة أو غير ملبوسة، فهو يحتفظ بها ولا ينفقها في سبيل الله، يلبسها ومحتفظ بها ولا يخرج حقها الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى فيها. هذا حرام عليه. اختلف الناس في الكنز، ما هو الكنز؟ فقيل ما أدي زكاته فليس بكنز، وهذا هو الصحيح، أن ما أدي زكاته ليس بكنز، وما لم يؤد زكاته فهو الكنز يحتفظ به، ولا يؤدي زكاته هو الواجب فيه، فهذا كنز. وقال أبو ذر ما زاد على الحاجة كنز، وهذا مرجوح. لذلك كان يعاتب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ويثرب عليهم، لماذا لا تخرجون أموالكم وقد زادت على حوائجكم؟ هذا قول مرجوح. فقد جمع المال الفاضل الزائد عن حاجة عبد الرحمن بن عوف وعثمان وغيرهم من جلة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكان تجارا بعضهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. عثمان جهز بعض الجيوش وحفر بعض الآبار واشترى بعض الآبار، كان تاجرا، وما أنكر رسول الله عليه الفضل من المال. فهذا قول مرجوح الذي ذهب إليه أبو ذر رضي الله تعالى عنه، أن ما زاد على حاجة الإنسان هذا كنز ينبغي إخراجه. هذا خالف فيه عمر وجمهور الصحابة، لذلك أعرض عن هذا القول العلماء رحمهم الله. فالكنز هو ما لم تؤدى الحقوق فيه، هذا كنز، أما ما أديت الحقوق فيه فليس بكنز. قال رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحمار والرهبان، يعني العلماء والقراء من أهل الكتاب، وهكذا من هذه الأمة من شابههم، كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا فمن شبه من يهود، ومن فسد من عبادنا فمن شبه من نصارى. فهذا الذي سمعت عن صديق أنه لا يأتي عليهم الحصر في كل زمان ممن شابههم في هذا الباب وفسد وصار يأكل أموال الناس من باطل، قال لا يأتي عليهم الحصر في كل زمان، ونحن كذلك أيضا نعاني من هؤلاء، فلا يأتي عليهم الحصر في زماننا من علماء الرافضة وعلماء الصوفية وعلماء الحزبيين وغير هؤلاء من المدبرين الذين سلكوا مسلك أولئك. ليأكلون أموال الناس، يعني العلماء والقراء من أهل الكتاب، ليأكلون أموال الناس بالباطل، أي يريدون ليأخذون، عندكم ليأخذون ليأخذونه في لام متقدمة، ما يصلح إثبات النون مع النون، هذه اللام لام التعنين، فلذلك هنا قال في نصة يريدون يأخذون، هذا صواب، أما يريدون ليأخذون هذا خطأ، هذا خطأ. إذا كانت اللام للتعليل فإنها ناصبة بأن مضمرة بعدها جوازا، يريدون ليأخذوا الرشاء بأحكامهم إلى آخر ذلك، فما في نسخة ألف هذه التي أشار إليها أقرب، يريدون يأخذون، لا يريد يريد طيب نعم أنا لا يأخذون الرشا في أحكام تفسير لا يأخذون الرشا في أحكام لا يأخذوا الرشا ليأخذوا ليأخذوا ليأخذوا ليأخذوا هو يريد على المعنى لا يأكلون لا يأخذون لا بس إذا كان يحكي اللفظ المتقدم هذا شيء آخر لا يأكلون تمام لا يأخذون يريدون لا يأكلون إسلام التعليم نعم إن كثيرا وإنما هي مزحلقة هذا صار تقول لام هذه الإسلام التعليم حكاية لا يأكلون وهي لام التوكيد واللام المزحلقة التي يسميها بعضهم مزحلقة تقع في خبر إن أحسنت يريدون لا يأخذون باعتبار أنه حكاية لا يأكلون يريدون لا يأخذون أما ليأخذوا ما يصرح النور عندي حتى لا يريد بسلام أبارك المسخة وخرج يريد لا يأخذون الرشا في أحكامهم ويحرفون كتاب الله ويكتبون بأيديهم كتبا يقولون هذه من عند الله هذا صنيعهم من قبل ومن بعد كما أخبر الله سبحانه وتوعدهم بالويل على هذا الصنيع فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمن قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون هذا شأن هؤلاء هذا كله الذي ذكر لأجل هذه العلة، كتابة الباطل ونسبته إلى الله سبحانه وتعالى لأجل التوصل إلى أموال الناس، وهكذا أخذ الرشاء في أحكامه وتحريف إلى آخره. دنيا، الدنيا فتنة، كما قال في الحديث الضعيف: الدنيا رأس كل خطيئة. الدنيا رأس كل خطيئة، فما ارتكب الناس الخطايا في الأصل والغالب إلا من أجلها، أقحموا أنفسهم في الشر وركبوا الصعب الذلول لأجل الدنيا. والله قد أخبر عن هؤلاء أنهم كتبوا الكتاب بأيديهم ونسبوه إلى الله، ثم زعموا أنه من عند الله، وما هو من عند الله. وإن فريقا منهم، لا يا أخوان، لينون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذه الآية ذكرناها: هو الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله. أحسنت. وإن فريقا منهم لينون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. وكم من أهل الباطل من يصنع هذا ومن يحرف، والعياذ بالله، لأجل الوصول إلى ما ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: ليأكلون أموال الناس بالباطل، يريد ليأخذون الرشا في أحكامهم، ويحرفون كتاب الله، ويكتبون بأيديهم كتبا يقولون هذه من عند الله، ويأخذون بها ثمنا قليلا من سفلتهم، عوام الناس يضحكون عليهم، وهي المآكل. لذلك ما يريدون هذا النور يشع ويظهر أبدا، ما يريدون هذا الخير الذي نحن عليه، الذي نحن عليه ونعبد الله وقام أهل السنة البراهين عليه أنه هذا هو الخير وهذا هو الحق المأخوذ من كتاب الله وسنة رسول الله، ما يريدون يظهر أبدا، يحاربون بشتى الوسائل لإطفائه، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المجرمين: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. ريهات، صعب صعب إطفاء هذا النور الذي قد شع في العالم، هذا ما هو إلا تعب عليك. والله حالك كحال الذي يكرر النفخ لإطفاء شعاع الشمس أو لإطفاء نور القمر، سيتعب نفخ بعد نفخ، والله لا تنتهي أنت ولا تصل إلى شيء. وهكذا هذا المبطل لا تموت وتذهب دون أن تصل إلى مقصودك، هذا نور الله صعب إطفاءه. قال رحمه الله: الرشا في أحكامهم، ويحرفون كتاب الله، ويكتبون بأيديهم كتبا يقولون هذه من عند الله، ويأخذون بها ثمنا قليلا من سفلتهم، وهي المآكل التي يصيبونها منهم في على تغيير نعت النبي صلى الله عليه وسلم، يخافون لو صدقوهم لذهبت عنهم تلك المآكل. هذا هو قوله: يصدون ويصرفون الناس عن سبيل الله، أي عن سبيل الله دين الله. ولو كما قال الشيخ: أكل وسكتك لأحسن لهم، لكن جمعوا حشون سوكين صد عن الحق كله بس، وهذا أهون عليك من أن تجمع بين شيئين، لكن لا يصل إلى هذا الذي يريده إلا بذلك، لا يصل إلى الأكل والدنيا إلا بالصد عن الحق وأهل الحق حتى لا يفضح. قال قوله: يصدون ويصرفون الناس عن سبيل الله دين الله عز وجل. قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كل مال تؤدى زكاته فليس بكنز. هذا قول أبي جميل الصحابة: كل مال تؤدى زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن لم يكن مدفونا. وعندنا خطأ هنا، فإنه لم يعمل جازم في النص: وإن لم يكن مدفونا. الصواب: وإن لم يكن مدفونا، تحذف الواو التقاء الساكنين، تحذف الحركة للجازم. ايش عندك في النص؟ يكن، هذا الصواب. إهمال الجازم لغة قليلة، عدم إعمال الجازم لغة ذكر السيوطي في الهمل وغير السيوطي. قال وإن لم يكن مدفونا ومثله عن ابن عباس قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم ابن الحجاج قال حدثني سويد ابن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم أن أبا صالح الذكوان أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. هذا والله يعتبر كالنص، إن لم يكن نصا فهو قريب من النص على أنه أو على أن الذهب الملبوس فيه زكاة. ما من صاحب ذهب، هذا صاحب ذهب، المرأة هذه التي تلبسه يقال معها ذهب، صاحب الذهب، فما الذي يخرجها من هذا النص على أنها لا تؤدي زكاة لأنه ملبوس قياسا على السيارات وعلى البيوت وعلى غير ذلك؟ فتلك لم يأت النص فيها. أما هذا قد جاء هذا الحديث الذي هو نص أو قريب من النص، ما من صاحب ذهب ولا فضة، أكد هذا العموم بهذه النكرة في سياق النفي، وأكدها أكثر وأكثر بإدخال من الزائد عليها، ما من صاحب، رجل أو امرأة، كبير أو صغير، فإن الزكاة في المال ولا ينظر فيها إلى الذات. فإذا وجد المال وجدت الزكاة، بلغ نصابا ودار عليه حول. فما أدري ما هو دليلهم على إخراج الذهب الملبوس وأنه ما فيه زكاة، بل قد جاء النص في تلك المرأة التي لها سواران من ذهب لابنتها وأنه قال أتؤدين حق هذا؟ قالت لا. قال أتريدين أن يصورك الله بسوارين من نار؟ وكان عليها سورتان. قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة يود أنه أنفقها كله يوم القيامة. وسيأتي ما يدل على هذا من كتاب الله يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى إلى آخر الآية سيأتي الكلام عليها. كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله. وهذا من أدلة القائلين بأن تارك الزكاة ليس بكافر ما لم يجحد الزكاة، لكنه عصى الله بعدم فعلها أداء الواجب في ماله، فهذا ليس بكافر. لو كان كافرا ما رأى سبيلين، سيرى سبيلا واحدا فقط وهو النار، إلى النار سيسحب، لكن يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. هذا يدل على عدم تكفير تارك الزكاة أو مانع الزكاة، أنه ليس بكافر ما لم يجحدها. هذا من أقوى الأدلة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، هذا يخرج منه تارك الزكاة، فإن أخوتنا له باقية لكن تضعف إذا فعل المعاصي، تضعف بدليل هذا الحديث. وأما تارك الصلاة فقوتنا له تبقى، بقصة تارك الصلاة قوتنا له تذهب تماما، وتارك الزكاة وقوتنا له تبقى وتضعف مع تركه للزكاة. ولاؤنا له ليس كولائنا لفاعل الزكاة وللقائم بأمر الله. وأما تارك الصلاة فإنه لا ولا له عندنا، نتبرأ منه تماما، حكمه حكم الكفار وهو كافر بالله سبحانه وتعالى. فلا يقال هذا قرن بهذا، نقول نعم هذا قرن بهذا، لكن هذا ما جاء ما يخرجه وهو هذا الحديث، يعني مانع الزكاة، وتارك الزكاة جاء ما يخرجه من الكفر بالله سبحانه وتعالى. ما من صاحب ذهب آخر فيرى سبيله إما إلى الجنة، وأما صاحب أو تارك الصلاة ما جاء فيه حديث يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، فنبقى على ما جاء في الآية التي أشرنا إليها وما جاء في الأحاديث العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين الرجل والشرك ترك الصلاة. نبقى على ظواهر هذه النصوص حتى يأتي ما ينقلنا عن هذا، مما هو نص أو مما هو خاص يخصصه ويخرجه من هذا الحيز هو حيز الكفر، وهو كافر لا نشك نع النفسي لا أشك في كفر دار الصلاة. أي شيء من مسلم لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة، أي مسلم هذا وهو يستطيع على الصلاة يستطيع على الصلاة وقد دعي إليها ويأبى وما يصلي، دعي إليها وبين له ويأبى ولا يصلي. أما واحد أسلم ثم مات وما تمكن من الصلاة هذا شيء آخر، فيدخل ناس ما سجدوا سجدة لله ما تمكنوا، أما هذا تمكن ودعي إليها ويرفض ولا يصلي، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، هذا ما هو أخونا نتبرى منه، تارك الزكاة لنا أخوة ضعيفة معه ولنا ولا ضعيف، ولا نجعلك الكفار تارك الزكاة ولا يجوز هذا. قال رحمه الله: حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم ودها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا. لا إله إلا الله، كلها تجمع وكلها تطاوح ولا فصيل يفقده، الجميع يجمع له، وهكذا صاحب الذهب أيضا، ولا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها. كلما مر عليه أولاد كلما مر عليها عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقدار 50,000 سنة، حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولا صاحب ولا صاحب بقر صاحب معطوف على متقدم ما من صاحب، ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع غرغر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عظماء تنطحه بقرونها، كلها فيها قرون، وبعضها ربما في الدنيا ما فيها قرون لكن تعذيبه يجعل لها قرون يوم القيامة، كلها لا فيها جلحاء ولا عظماء كلها فيها قرون، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهل يجمع له نفس الجنس الموجود أو يجمع له نفس البقر المتقدمة أو بقر أخرى بعدد ما كان معه؟ الله أعلم، ظاهره أن نفس البقر التي كانت معه في الدنيا تجمع له يوم القيامة وتفعل فيه ما ذكر، وينظر هل تجمع نفس البقر التي في الدنيا أم بقر غيرها بنفس العدد. قال: والوحوش تحشر، وأن هذه الأنعام أيضا كذلك تحشر، الجميع يحشر، فليس بعيدا الأول نفس البقر التي كانت في الدنيا تجمع لها يوم القيامة ويجعل لها قرون جميعا، وهكذا الذهب نفس الذهب الذي في الدنيا يعذب بماله، هذا الأصل. قال: وتطعوا بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، وهذه من أدلة الحشر على هذا، حشر هذه البهائم، حشر هذه البهائم يحشرها الله يوم القيامة ويعذب بها أهلها، يعذب بها أهلها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، من قصروا يعني ليس الجميع، حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وروين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاة مثل له ماله، هذا دليل ماله مثل له ماله على أنه نفس البقر ونفس الإبل وليس نوع آخر، فالنفس ما تقدم، مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيقه يوم القيامة فيأخذه بلهزمتيه يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون مما أتاهم الله فضله. آية. وروي عن علي، هذا يأتي إن شاء الله عن علي وما بعده، في المال الذي يعذب به والذي لا يعذب به، الدجال والطمع. وعندما نسأله ماذا قال الصديق عند هذه الآية إن كثيرا من الأحبار الرهبان، نعم أحسنت، وأنه قد اقتدى بهؤلاء المبطلين من علماء الإسلام ومشايخه ما لا يأتي عليه الحصر، ففعلوا نفس فعلهم، سلكوا مسلكهم. قولوا إن كثيرا من الأحبار، ماذا يستفاد من هذه الآية؟ لها مفهوم، نعم قليل منهم الذين لم يصنعوا هذا، أقل من هؤلاء، أكثر فيهم صنعوا هذا الصنيع الباطل. أحسن. قال الأخ صالح لأبيني وإخوانه بمنطقة الطرية يسلمون عليكم على الطلاب عليكم السلام.